بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تظهر الجماعة الصبح ميت ما يكونوا يجون، وإلا إذا متفيين فهيجوا الصلوات على محمد بالأربعين خمسين بس شوية. صلوا على محمد وآل محمد. الفصل الثاني ينقسم كل من هذه المواد الثلاث، اطمئنوا أنه هذه لها أثر روحاني على المجلس وعلى المكان وعلى الناس أيضا. ينقسم كل من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان، فلا إمكان بالغير. فإحنا بالأمس كنا نريد حول أنه نضرب فد رقم قياسي حتى نقرأ مثلا صفحة ونصف صفحتين، ولكنه بعض النكات بالأمس نسينا أن نذكرها، كان ينبغي أن تذكر في الفصل الأول. النقطة الأولى التي بقيت من الفصل الأول قبل الدخول في الفصل الثاني أن الإمكان الوقوعي ما هي النسبة بينه وبين الإمكان الذاتي الخاص؟ النسبة بينهما هي العموم من وجه، فإنهما يعني الإمكان الوقوعي والإمكان الخاص فإنهما يجتمعان في الإنسان. فإن الإمكان الوقوعي والإمكان الخاص يجتمعان في الإنسان، فإنه ممكن ولا يلزم من وجوده محال، ويفترقان في الواجب حيث أنه ليس بممكن ذاتي، وإن كان ممكن وقوعي لأنه لا يلزم من وجوده محال. فإذا في الواجب أيضا يوجد إمكان، ولكن هذا الإمكان أي إمكان؟ هو الإمكان الوقوعي. فإن الواجب هل يلزم من وجوده محال؟ لا يلزم. فإذا يتفقان في الإنسان ويفترقان في الواجب ويفترقان في عدم العقل الأول كما ذكرنا في بالأمس. فإن عدم العقل الأول مع وجود العلة ممكن ذاتا، ولكنه ماذا؟ ليس ممكن وقوعان، بل هو محال وقوعان، يعني عدمه محال وقوعان. فإذا الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي بينهما خصوص وعموم من واجب. ثم إنه بقي قسم ثامن من الإمكان. بالأمس ذكرنا أقسام سبعة من الإمكان وبيناها جميعا. بقي قسم ثامن في الإمكان، وهو الذي لعله تقرؤونه في مسألة حجية خبر الواحد، عندما يبحثون أن خبر الواحد ممكن أو ليس بممكن في قبال من؟ سلام عليكم. في قبال من يدعي استحالة جعل الحجية لخبر الواحد في مقابل شبهة ابن قبر في محله كما قرأتم. هنا قالوا أنه ممكن يعني محتمل، فالمراد من الإمكان ماذا؟ يعني الاحتمال، وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ الرئيس في آخر الإشارات في الجزء الثالث في صفحة 418 من الإشارات والتنبيهات، الجزء الثالث صفحة 418. قال: نصيحة، إياك أن يكون تكيسك وتبرؤك عن العامة هو أن تتبرى أو أن تبرى منكرا لكل شيء، فذاك طيش وعجز. تقول لا تتصور أنها ستريد أن تقول أنك لست من العامة، كل ما يقال لك فتنكره. فشايفين بعض ذول اللي يطالعون أربع كراسات، كل ما تقول له يقول أصلا مو ممكن هذا، مو معقول. تقول مولانا مقام الأئمة كذا، يقول هذه مخالف للعقل. تقول مولانا فضائل الأئمة كذا، يقول طب هذا من يجيبوه لأنتو هذا؟ ليش؟ لأنه ما قادر يتصور هذا وحقه. فيتصور أن العلم ما لم يستطع أن يتصوره لابد ماذا؟ أن ينكره. يقول إياك أن يكون تكيسك وتبرؤك عن العامة هو أن تنبري منكرا لكل شيء، فذلك طيش وعجز من نصائحه. إذن ينقل نصائح، مجموعة من النصائح إلى أن يصل إلى هذا. يقول فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذبك عنه قائم البرهان، هذا الذي تقرأه هناك في الكفاية. واعلم أن في الطبيعة عجائب وللقوى العالية الفعالة والقوى السافلة المنعتعلة اجتماعات على غرائب. إذن إذا كل شيء لم ينسجم مع مذاقك العقلي تتصور أنه محال، لا ليس الأمر كذلك. المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه عبارة لطيفة جوه، يقول أقوله والغرض من هذه النصيحة النهي عن مذاهب المتفلسفة الذين يرون إنكار ما لا يحيطون به علما يرونه علما وحكمة وفلسفة. والمهم هذا، ها هذه الحكمة احفظوها، واضحة هذه النصيحة من الشيخ احفظوها، وهي أنه ما لم تحط به علما لا تنكر. يقول أن المتفلسفة وإلا الفيلسوف والحكيم الإلهي ما لم يحط به علمه لا ينكره، بل يدعه في بقعة الإمكان. الذين يرون إنكار ما لا يحيطون به علما وحكمة وفلسفة، والتنبيه، الشيخ يريد أن ينبه على هذه النقطة، والتنبيه على أن إنكار أحد طرفي الممكن من غير حجة ليس إلى الحق أقرب من الإقرار بطرفه الآخر من غير بينة. أنت إذا أردت أن تؤمن بوجود شيء من غير بينة يحق لك أو لا يحق لك، كذلك لا يحق لك أن تنكر الطرف الآخر من غير بينة. مو أنه إذا لم يكن عندك دليل على الوجود فيحق لك أن تدعي عدم الوجود، لا لا يحق لك ذلك. فكما أن وجود أحد النقيضين يحتاج إلى دليل، ماذا؟ عدم النقيض أيضا يحتاج إلى بينة ودليل. وهذا الذي إذا يتذكر الإخوة في أول بحث النهاية نحن قلنا أنه طور وراء طور العقل. هناك مطالب الإنسان لا يستطيع أن يفهمها بعقله، فينبغي له ماذا؟ أن ينكرها أم يضعها في بقعة الإمكان كما يقول الشيخ. يقول بأنه بحسب علمي، بحسب ما يوجد بيدي من القواعد، هذا لا يستطيع أن يثبت هذا المعنى. أما أنه غير ثابت فلا يمكنه ذلك إلا إذا لزم منه اجتماع النقيضين، ذاك بحث آخر. شوفوا إحنا عندما نقول طور وراء طور العقل، يعني مو مخالف لحكم العقل، مو موافق لحكم العقل. في مثل هذا المقام التوقف، ثم قسم الفاصل بكذا. أكفت خاتمة هنا ووصية، واليوم يوم الأربعاء، والإخوة بعض الأحيان يطالبوننا بأنه في يوم الأربعاء نذكر بعض الوصايا ونذكر بعض النصائح. هذه الوصية الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكرها في آخر كتاب، آخر وصية له، لعله آخر ما صدر من قلمه الشريف رحمة الله تعالى عليه. يقول خاتمة ووصية. أيها الأخ، في صفحة 419، أيها الأخ إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق، وألقمتك قفي الحكم في لطائف الكلم، فصنه عن الجاهلين والمبتذلين. ومن لم يرزق الفطنة الوقادة وكان صغاه مع الغاغة، أو كان من ملحدتي أو ملاحدة هؤلاء الفلاسفة وهمجهم، فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه، هذا المهم، وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس وبنظره إلى الحق بعين الرضا. إذا كان هناك حق يقبله ويرضى ويسلم له، لا أنه يرجع إلى ما هو يريد. فآته ما يسألك منه مدرجا مجزأ مفرقا، تستفرس مما تسلفه لما تستقبله، وعاهده بالله، هذه آخر وصية للشيخ، وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها، توري ليسوها، وبأيمان لا مخارج لها ليجري فيما يأتيه مجاك. أنت ماذا فعلت؟ هو يفعل عندما يعلم الآخرين، متأسيا بك. فإن أذعت، يوجه الخطاب إلى الأساتذة اللي يدرسون هذا الكتاب، فإن أذعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيلا، يعني قسيمك يوم القيامة. فلهذا تجدون أنتم بحوث الفلسفة، بحوث العرفان، ما كانت دروس عامة في زمن من الأزمنة، والواقع أيضا كذلك، لأنه كل إنسان لا توجد فيه تلك الفطرة، تلك السليقة، ذلك الوجدان الصافي الذي يستطيع أن يأخذ هذه المطالب. فلهذا أنتم إذا شفتوا هسه بعض من ينكر، طبعا هو عدة المقدمات في الوصايا والنصائح في آخر الإشارات والتنبيهات، إذا في اليوم وفقنا لبحث نمط العارفين منه، لأنه آخر نمطين مهمين في آخر الإشارات، وهو نمط العارفين ومقامات أخرى، مقامات العارفين، وبحث آخر موجود من الأبحاث المهمة في الإشارات، وفيها نصائح جيدة لمن يريد أن يسلك هذا الطريق، يأتي في هذا الطريق ليكون أستاذا محققا دارسا طالبا إلى آخره. نرجع إلى محل الكلام. الفصل الثاني، ينقسم كل من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة هناك قسمنا هذه المواد الثلاث كل واحدة منها إلى أقسام ثلاثة. قلنا أن الواجب بالذات، أن الواجب والواجب بالذات، الممتنع بالذات، القياس أو الوجوب بالقياس إلى الغير، فأقسام ثلاثة. وكذلك في الإمكان، الإمكان بالذات، الإمكان بالغير، الإمكان بالقياس إلى الغير. وكذلك الامتناع، الامتناع بالذات، الامتناع بالغير، الامتناع بالقياس إلى الغير. ما هو المراد من هذه الاصطلاحات الثلاث؟ بالذات، بالغير، بالقياس إلى الغير. أساسا نريد أن نفهم ما هو المراد حتى نأتي إلى الأقسام. أما المراد بالذات، يعني لو نسبت الوجود، لأنه بحثنا نحن في الفلسفة ماذا؟ إذا كان المحمول هو الوجود كما تقدم في آخر تنبيه من الفصل الأول، لو نسبت الوجود إلى ذات بقطع النظر عن أي شيء ما عدا تلك الذات، يعني لو فرضنا أنه لا يوجد في عالم التحقق إلا تلك الذات، لو نسبت إليها الوجود، نريد أن نقول لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون الوجود ضروريا له وهو الوجود بالذات، وإما أن يكون الوجود ضروري العدم له وهو الامتناع بالذات، وإما لا الوجود ضروري ولا العدم ضروري وهو الإمكان بالذات. إذن المراد من قولنا بالذات يعني النظر إلى الموضوع بغض النظر عما عدا ذلك الموضوع، سواء كان هناك شيء خارج هذا الموضوع أم لم يكن، حتى لو فرضنا أنه في عالم التحقق لا يوجد شيء وراء الموضوع، فهذا المحمول إما ثابت له بالضرورة، إما ممتنع الثبوت له، وإما ممكن الثبوت له. فأمثلته ما هي؟ ستأتي بعد ذلك، ولعله تقدمت أيضا فيما سبق أمثلة بالذات، الواجب بالذات والواجب سبحانه وتعالى، الممكن بالذات كالإنسان، الممتنع بالذات كاجتماع النقيضين ونحو ذلك. أما ما هو المراد من الغير عندما نقول ما بالغير، واجب بالغير، ممكن بالغير، ممكن بالقياس إلى الغير، ما هو المراد بالغير؟ بالغير ما هو المراد منه؟ مراد من الغير هو أن تنظر إلى الموضوع لكي تحمل عليه الموجود، ولكنه قد أخذت بعين الاعتبار علة هذا الموضوع. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بماذا؟ بالحيثية التعليلية للموضوع. يعني أنت عندما تريد أن تنسب الوجود إلى الموضوع آخذ بعين الاعتبار أن علته موجودة، أن علته معدومة، أو أن علته لا موجودة ولا معدومة. هذا الفرض لا وجود له كما سيأتي بيانه. فإذا كانت العلة موجودة، يعني العلة التامة مرادناها، فإذا كانت العلة موجودة فحمل الوجود على المعلول يكون بالضرورة لو بالإمكان بالضرورة، وهذا الواجب بالغير. لماذا؟ لأن هذا الوجود إنما ثبت للموضوع من ذاته أو بلحاظ غيره وهو العلة، بلحاظ غيره وهو العلة. إذا لم يثبت هذه الوجوه، هذا الوجود وهذه الضرورة لم تثبت للموضوع بما هو هو، بل للموضوع بما له من علة موجودة. وكذلك لو أخذت بعين الاعتبار ماذا؟ الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار عدم علته، فهنا يكون ماذا؟ ممتنعا لممكنة، ممتنعا، ولكن هذا الامتناع لذاته لا، لعدم وجود علته التامة، فإن المعلول عدم عند عدم علته التامة، وهو الممتنع بالغير. عندنا صار عندنا واجب بالغير، ممتنع بالغير، عندنا إمكان بالغير. تقدم فيما سبق أن الإمكان بالغير محال، وبرهانه سيأتي لأنه لم يتقدم في بداية الحكمة المطلب الفاتي فيها. إذا عنوان بالغير أيضا اتضح، وهو أن تأخذ الموضوع مع حيثية تعليلية في الموضوع ثم تنسب إليه ماذا؟ الوجود. فإما أن يكون واجبا بالغير، وإما أن يكون ممتنعا بالغير. وأما ما هو المراد بالقياس، هذا المطلب شوية دقيق الإخوة يلتفتون إليه فيما يرتبط بالذات وبالغير. الأمر واضح، إنما الكلام في قولهم ما بالقياس، ما هو المراد أنه واجب بالقياس إلى الغير، ممتنع بالقياس إلى الغير، ممكن بالقياس إلى الغير، ما هو المراد؟ أنا أضرب لكم فقط أولا مثال ثم نشرح ذلك المثال. أنت تقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار ماذا؟ موجود. أنت في هذه القضية الشرطية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن الشمس علة لوجود النهار، أن النهار علة لوجود الشمس، أنهما معلولان لعلة ثالثة؟ لو أساسا لا علاقة لك بمثل هذه المطالب، فقط تريد أن تقول هذا المعنى، وهو أن هذا المقدم إذا كان موجودا يمكن أن ينفك عنه التالي أو لا يمكن أن ينفك عنه التالي. طب أيهما علة؟ يقول لا علاقة لي أنا أيهما علة أيهما معلول، أنا أريد أن نقول أن هناك ملازمة، أنه كلما فرض غير هذا الغير يستلزم ماذا؟ وصفا معينا، فستارة يستلزم الوجود، أخرى يستلزم ماذا؟ الامتناع، وثالثة يستلزم ماذا؟ الإمكان. نحن ليس بحثنا في أن الوقف المادة، ما هي المادة؟ هي الوجوب، إمكان، امتناع. إذا فرض الغير، طبعا وعندما أقول فرض الغير مو مرادي إلا وجود الغير، حتى لو فرض عدم الغير، إذا فرضنا الغير أعم من أن يكون ذلك الغير وجود الغير أو ماذا أو عدم الغير، هذا هل يستدعي وبعبارة أخرى يستلزم مادة من المواد أو لا يستلزم؟ هذا نسميه ماذا؟ بالقياس. اتضح الفرق بين بالغير وبالقياس؟ بالغير نحن نظرنا إلى ماذا؟ نظرنا إلى أن هذا معلول ماذا؟ لذلك الغير، وأن ذلك الغير هو ماذا؟ علة لهذا الموضوع. المفروض هو هذا، أن الموضوع مأخوذ بما هو معلول، وأن الغير مأخوذ بما هو علة. ولكن هنا ماذا نفترض؟ سواء كان ذلك الغير وجودا أو عدما، طبعا هذا المقدار يشترك فيه مع بالغير، وسواء كان ذلك الغير علة أو معلولا. هنا شي يصير القياس؟ أعم بالغير لما يصير عام؟ عام يصير، لأنه نحن ذلك الغير في بالغير ماذا قلنا؟ قلنا وجود الغير عدم الغير. من وجود الغير نستدل ماذا؟ على الوجود بالغير. من عدم الغير نستدل على ماذا؟ على الامتناع بالغير. إذا وجود الغير عدم الغير كما هو موجود في بالغير موجود ماذا؟ في بالقياس إلى الغير. ولكن مورد الافتراق أي؟ وهو أنه هناك اشترطنا أن يكون الغير علة، فإذا صار علة يعني معناه لابد أن يكون معطيا للوجود. واضح هذا المطلب؟ ولكن هنا لا نشترط أن يكون الغير علة، سواء كان الغير علة وهذا يشترك مع ما بالغير، وسواء كان معلولا هذا يشترك بعد ما بالغير. واضح؟ وسواء كان يعني محل الكلام والغير المقيس إليه وهو الغير والمقيس الذي هو محل الكلام، سواء كان بينهما علية ومعلولية أو هما معلولا علة ثالثة. نحن ليس لنا نظر أن ذلك الغير هو معطي الوجود، أن ذلك الغير هو معلول لهذا الذي هو محل الكلام، أو لا هو علة ولا هو معلول، بل هما معلولان لعلة ثالثة، بل أكثر من ذلك، سواء كانا معلولين لعلة ثالثة أم لم يكونا معلولين لعلة ثالثة، ولا ماذا؟ ولا بينهما علية ومعلولية. نريد إذا فرضنا ذاك هذا الوصف لابد أن يكون ملازما له، وهذا ما تجدوه في القضايا الشرطية اللزومية. في القضايا الشرطية أنت في المنطق لا تبحث أن الشرط علة أم معلول أم هما معلولا علة ثالثة، أنت تبحث هذا في المنطق، فقد تبحث وجود الملازمة بين المقدم والتالي. ومن هنا نستطيع أن نعبر عن ما بالقياس إلى الغير بهذا الشكل، نقول أن ذلك الغير يكون مقدم الشرطية، وأن هذه المادة التي تلازمها تكون ماذا؟ مؤخر الشرطية أو تالي الشرطية. واضح؟ طب الآن سؤال، ما هو النسبة بين بالغير وما بالقياس إلى الغير؟ في مقام المفهوم تباين، لأنه بالغير مفهوم وما بالقياس ماذا؟ مفهوم آخر، ولكن من حيث المورد أيهما أعم أيهما أخف؟ بالقياس أعم وبالغير أخف. إذن نحن في بحث ما بالقياس نريد أن نثبت الملازمة وعدم الانفكاك بين فرض الغير وبين هذه المادة. أما هل أن ذلك الغير علة أم أن ذلك الغير معلول فذاك ماذا؟ بحث آخر يبحث أين عنه؟ في بالغير مو في القياس، في ما بالقياس بالغير. ومن هنا نقول أن ذلك الغير يستدعي هذا الوصف. لماذا لا نقول يقتضي هذا الوصف؟ لأنه لعل ذلك الغير معلول، فإذا كان معلول يقتضي الوصف لو يستدعي وهذا يستدعي يعني يلازم هنا. اما نعم اذا كان ذلك الغير الا فانه يقتضي ماذا؟ يقتضي هذا الوصف بان العلة تقتضي وجود المعلول، توجب وجود المعلول، لان الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. فلهذا فيما بالغير نعبر الاقتضاء، فيما بالقياس نعبر ماذا؟ الاستدعاء الذي معناه ماذا؟ الاستلزام. وبعبارة أخرى نعبر عنه بالاستدعاء الأعم من الاقتضاء، يعني نقول ملازمة عدم انفكاك. أما وجه عدم الانفكاك ما هو؟ اللي هو معلولية، معلولة علة ثالثة بعد لا علاقة لنا له في بحث ما بالقياس. واضح المطلب؟ طبعا التفصيل أكثر سيأتي إن شاء الله عندما يتعرض له المصنف. قال ينقسم كل من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير. اشتركوا مع الإخوة كتب حتى عنه. ينقسم كل من هذه المواد الثلاث، لأنه أنا من أشوفي شي طلبة قاعدين أحس أنه طير خطيب أنا بعد بحثي. ينقسم كل من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان، فإنه لا يعقل فيه أن يكون إمكان بالغير لبرهانين أو براهين متعددة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. خب ما هو المراد بالذات؟ قال والمراد بما بالذات، هذا العنوان ما هو المراد منه؟ قال أن يكون وضع الذات، مراد من الذات هنا يعني الموضوع هنا لكي يحمل عليه الوجود كما هو كما ذكرناه في التنبيه الأخير من الفصل الأول. والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات مع قطع النظر عن جميع ما عداه، حتى لو فرضنا لا يوجد أي شيء، عن جميع ما عداه كافيا في التصافي تلك الذات، وبما كافيا في اتصافه بذلك الوقت من الوجوب او الامكان او الامتناع. وما هو المراد بما بالغير؟ قال وبما بالغير الا يكفي فيه، يعني وضع الذات الا يكفي فيه وضعه كذلك، يعني بقطع النظر عن جميع ما عداه، بل يؤخذ ماذا؟ مع الحيثية التعليلية للموضوع، بل يتوقف فرض الذات على اعطاء الغير واقتضاء الغير. مراد من الاقتضاء يعني الايجاب، لان العلة ما لم توجد المعلول فانه لا يوجد. الاخوة تذكرون بعد في بداية الحكمة قلنا الماهية تقررت فأمكنت فأوجدت فوجبت فأوجدت فوجدت، طبعا بعض مراحل أخرى تبعت من مراحل تقدمت في بداية الحكمة. يتوقف على إعطاء الغير واقتضائه. مراد من الاقتضاء هنا مو ما هو جزء العلة، مراد من الاقتضاء ما هو العلة التامة، يعني ما يوجب وجود المعلول واقتضائه. ما هو المراد بالقياس؟ قال وبما بالقياس إلى الغير أن يكون الاتصاف، يعني ماذا؟ تلك المادة التي هي محل الكلام، أن يكون الاتصاف، وبعبارة أخرى يعني مؤخر الشرطية يعني تالي الشرطية، أن يكون الاتصاف بالنظر إلى الغير الذي هو مقدم الشرطية على سبيل استدعائه. يعني ماذا؟ يعني أن ذلك الغير يستدعي وجود هذا الوصف، يعني أن المقدم يستدعي وجود ماذا؟ يستدعي وجود المؤخر أو ماذا؟ يستدعي عدم ذلك الوصف، الامتناع. نحن نريد أن نقول ملازمة بين الغير وبين الوصف، بس هذا الوصف وجود إمكان امتناع لا فرق. على سبيل استدعائه، هذا الاستدعاء الأعم من الاقتضاء، ومن هنا يكون ما بالقياس أعم من ماذا موردا؟ من ما بالغير. موردان لا مفهوما وإلا هناك تباين مفهومي بينهما. قل الآن أمثلة ما هي؟ قال فالوجوب بالذات مصداقه أين؟ كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى. خذ هذا الموجود وجوب بالذات، خذ هذا يا وجود يصير ضرورة ذاتية يصير لضرورة أزلية. ها؟ هذا يقول بالذات لا، ضرورة ذاتية. ها؟ احنا بالامس ماذا قلنا؟ قلنا ان الواجب فيه ضرورة ذاتية او ضرورة ازلية. ها؟ وهنا يلزم ان يكون له ضرورة ذاتية لا ازلية. فرض الذات يكفي لان يكون واجبا. يعني ماذا؟ ذاتية؟ ذاتية مو لا اعتقد. فرض الذات يكفي لان يكون واجبا بالذات. وهذا يوجبا. وجوب الذات هذا. قلت بعض المعاصرين يقول أعم بس مزاح المؤمن عبادة مولا بل صف. لا هناك اصطلاحان في الذات، هناك اصطلاحان لا مشترك مولا، هناك اصطلاحان في الذات. اصطلاح الذاتي في الفلسفة اللي هو محل الكلام، واصطلاح الذاتي في المنطق. أنا بالأمس ما ذكرته لأنه كان يجي هذا البحث، فلهذا أوكلت إلى هنا. هناك عندما قلنا ذاتي كان ينبغي ما دام الذات ذيك الضرورة الذاتية المنطقية، ولكن عندنا ضرورة ذاتية فلسفية التي هي ماذا؟ مفارقة مع الضرورة الأزلية في المنطق. واضح ولا؟ إذن الضرورة الذاتية في الفلسفة هي الضرورة الأزلية ماذا؟ في المنطق. فلهذا إذا وجدتم في كتب الفلسفة يقال أن الله له ضرورة ذاتية، لا تقولون بأنه كيف الله له ضرورة ذاتية؟ الله له ضرورة أزلية مو ذاتية، لأننا قلنا أن الله يحمل عليه الوجود بلا أي قيد أو شرط. فإذا قلتم ضرورة ذاتية يعني يلزم فرض الذات، يحتاج إلى قيد. إذن الضرورة الذاتية في الفلسفة هي الضرورة الأزلية ماذا؟ في المنطق. فالوجوب بالذات، هذه الاصطلاحات هواي مهمة، لأن عدم الاطلاع على الاصطلاح يعني عدم الاطلاع على مفتاح العلم. بليه؟ معنى واحد؟ بليه معنى واحد. يعني أنت عندما تقول في الفلسفة الذاتية مرادك ماذا؟ أزلي مع المنطق. هالشكل بليه. مو عندما تقول ذاتي في الفلسفة مرادك الذاتي وين؟ في المنطق الذي يحتاج إلى فرض الذات. فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى، لذاته بذاته. هذه لذاته ما هو المراد منها؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول لذاته في مقابل ماذا؟ لغيره، يعني وجوده ليس لغيره بل هو وجوده لذاته. الاحتمال الآخر هو أن يقال أنه لذاته يعني ما بالقياس لا يحتاج، لا يحتاج إلى فرض غير. أما بذاته ما هو؟ في قبال ماذا؟ في مقابل ما بالغير بغيره. خب شنو بذاته؟ يعني الواجب علة لنفسه؟ الإخوة يتذكرون هذا البحث في أصالة الوجود ذكرناه، قلنا معنى بذاته يعني ليس بغيره، مو أنه يحتاج إلى علة وهو علة لنفسه لأنه محال، لأن الذات هي الوجود. فلو كانت الذات هي العلة للوجود يلزم أن يكون وجوده علة لوجوده وهو محال لذاته بذاته. هذا في الوجوب بالذات. وأما الوجوب بالغير قال كضرورة وجود الممكن، هذه الضرورة التي تلحق الممكن من ناحية علته التامة وهو الوجوب بالغير. ومن هنا قلنا أن الوجود كاشف الوجود جاء، كل موجود فهو واجب. أعود أسبها مغالطة، هنا نصير ننشأ مغالطة. كل موجود فهو واجب، وكل واجب يمتنع عليه العدم فكل موجود يمتنع عليه العدم. وين المغالطة؟ فهو واجب، هذا الواجب أعم مما بالذات وما بالغير. وهذه الكبرى وكل واجب يمتنع عليه الحلال هذه للواجب بالذات مو للأعم من بالذات وبالغير. والوجوب بالغير كضرورة وجود الممكن التي تلحقه. طبعا اطمئنوا هاي المغالطات صايرة في كلمات المتكلمين، هذه من الإشكالات الواردة على الفلاسفة، أنه إذا كان الوجود بالوجوب فهذا معناه يمتنع عليه العدم، لعد اختيار الله إرادة الله، الله سبحانه وتعالى مختار، هذا أين كتب كل موجود واجب؟ كما سيأتي إن شاء الله في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، قالوا يلزم منه نفي اختيارية الحق سبحانه وتعالى. والوجوب بالغير كضرورة وجود الممكن التي تلحقه من ناحية علته التامة، وأما الامتناع بالذات قال والامتناع بالذات كضرورة العدم للمحالات الذاتية التي لا تقبل الوجود لذاتها بعد شنو المفروضة. لماذا؟ لأننا قلنا مرارا أن المحالات الذاتية لا ذات لها إلا بفرض العقل، وهو التوسع الثاني من التوسعين المتقدمين في نفس الأمر لذاتها المفروضة كاجتماع النقيضين. شنو معنى ذاتها المفروضة؟ يعني أنت لا تستطيع أن تفرض أن شيئا يكون مصداقا لموجود ويكون مصداقا لمعدوم في آن واحد مع اجتماع الشرائط كاجتماع النقيضين وارتفاعهما. تقدم في بداية الحكمة وسيأتي هنا إن شاء الله أنه هل هاتان قضيتان أم قضية واحدة. يعني إحنا يوجد عندنا اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. لو عندنا فقط اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين لازم اجتماع النقيضين، أي منهما تحته سيأتي إن شاء الله. وتقدم في بداية الحكمة أنهما قضية واحدة مو قضيتان، مو أنه يوجد عندنا قضيتين، قضية تقول اجتماع النقيضين محال، قضية تقول ارتفاع النقيضين محال. وسلب الشيء عن نفسه، هذا المثال السيد العلامة إنما عدد المثال للإشارة إلى نكتة، وهي أن البديهيات على قسمين، بديهيات تقبل إقامة الحجة والدليل عليها، وبديهيات لا تقبل إقامة الدليل والحجة عليها. أما اجتماع النقيضين محال من تلك البديهيات ماذا؟ التي لا تقبل إقامة الدليل عليها. وأما سلب الشيء عن نفسه فهي من تلك البديهيات التي تقبل إقامة الدليل عليها، لأنك تستطيع أن تقول أن سلب الشيء عن نفسه محال. لماذا؟ تقول أنه يلزم اجتماع النقيضين، فإذا دليله ماذا؟ دليل أن سلب الشيء عن نفسه محال ماذا؟ أنه استحالة اجتماع النقيضين. من تلك القوانين أيضا التي لا تقبل الاستدلال قانون العلية، أنت لا تستطيع أن تستدل على قانون العلية أن كل معلول يحتاج إلى علة، وأن العلة التامة إذا وجدت لا بد أن يوجد معلولها، هذه قضية بديهية. فلو أراد شخص أن يستدل عليها فالاستدلال غير ممكن إلا بناء على قانون العلية. لماذا؟ لأنه أنت عندما تريد أن تستدل على قانون العلية تريد أن تجعل مقدمة للوصول ماذا؟ إلى نتيجة، يعني أن المقدمة حل ماذا؟ للوصول إلى النتيجة الذي هو المعلول والذي ينكر قانون العلية. تقول صحيح هذه المقدمات تامة، ولكنه من قال لكم أنه إذا تمت المقدمات لابد أن تعطي ماذا؟ نتيجة، إلا على قانون العلية، ونحن ننكر قانون العلية. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح بهذا في كتاب فلسفتنا، أن قانون العلية من القوانين التي لا تقبل الاستدلال، ولكنه عدل عنه في الأسس المنطقية وقال حتى من ينكر قانون العلية نحن نستطيع أن نثبت له قانون العلية بقانون الاحتمالات. هذا ممكن لو مو ممكن إن شاء الله بحثه في الأسس. طلي ياهو لا في سلب شيء عن نفسي لا دليل تستطيع أن تقوم. لمن يعتقد ببداهته يصير سلبي، لمن لا يعتقد ببداهته؟ أنا بدي أقول لمن يعتقد ببداهته يصير سلبي، أما الماركسي الذي يقول سلب شيء عن نفسه ضروريون هذا يعتقد بالبداهة؟ ما يعتقد. فإذا كان يقبل اجتماع النقيضين محال نحن نستدل له على هذه القضية باجتماع النقيضين. والامتناع بالغير كضرورة عدم الممكن. إذن إلى هنا انتهينا من الوجوب بالذات ومن الوجوب بالغير. شوفوا من الوجوب بالقياس إلى الغير الآن في العلامة لم يتعرض له، لأنه يريد أن يبحث ما بالقياس مرة واحدة، ما بالقياس وجوب، ما بالقياس إمكان، ما بالقياس امتناع، ما بالقياس. فقد يتعرض إلى الوجوب بالذات والوجوب بالغير، الامتناع بالذات والامتناع بالغير. قال والامتناع بالغير كضرورة عدم الممكن التي تلحق الممكن من ناحية عدم علته التامة، والإمكان بالذات كما تقدم بحثه مفصلا فيما سبق، والإمكان بالذات كون الشيء في حد ذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه مسلوبة عنه ضرورة الوجود وضرورة عدم سلب الضرورة. وأما الإمكان بالغير وهو القسم السادس، فهل هو ممكن أو أنه غير ممكن؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الإمكان بالغير غير معقول. التفتوا جيدا للبرهان لأنه فيه تشقيقات كثيرة. يقول أن الإمكان بالغير غير معقول، هذا هو المدعى. فأنت الذي تقول أن الإمكان بالغير معقول، ما معنى الإمكان بالغير؟ يعني أن الإمكان يعطى من قبل الغير لهذا الشيء، لهذا الموضوع. من قبيل الوجوب بالغير، الوجوب بالغير ماذا معناه؟ أن الوجوب يعطى للمعلول. الإمكان بالغير ما هو معناه؟ أن الإمكان يعطى لهذا الشيء، فيكون ممكنا بالغير كما يكون ماذا؟ واجبا بالغير. هنا نسأل منكم، قبل إعطاء الغير الإمكان لهذا الشيء في ذاته هو ماذا؟ في ذاته لابد أنه متصف بأحد المواد الثلاث، إما الوجوب، إما الامتناع، إما الإمكان. فإن قلت لماذا لابد، نقول لأن القسمة حاصرة كما تقدم، وقلنا أن القسمة حاصرة يعني إما هذه وإما هذه المستفادة من منفصلتين حقيقيتين. فإن قلت أن هذا الذي حصل على الإمكان من الغير في ذاته ليس بممكن، فيدور أمره بين أن يكون ماذا؟ بين أن يكون واجبا بالذات وأن يكون ماذا؟ ممكنا بالذات. عفوا، أن يكون واجبا بالذات وأن يكون ممتنعا بالذات. خب إذا كان واجبا بالذات أو كان ممتنعا بالذات وأراد الغير أن يعطي له الإمكان، يلزم ماذا؟ يلزم أن تكون ذاته غير ذاته، يعني يلزم منه أن تكون ذاته مسلوبة عن ذاته، لأن ذاته هي الوجوب وأنت تريد أن تجعل ذاته ماذا؟ هي الإمكان، والإمكان هي ماذا؟ عدم الوجود. فيلزم ماذا؟ اجتماع اللقين، يعني ذاته ضرورة الوجود وعدم ضرورة الوجود بالإمكان بالغير، ذاته ضرورة العدم وماذا؟ وعدم ضرورة العدم بالإمكان بالغير، وهو محال. وهذا هو المراد من أنه يلزم الانقلاب المحال، يعني أن تكون الذات غير تلك الذات. إذن يبقى الفرض الثالث، وهو أن تكون هذه يكون هذا الموضوع في ذاته ممكنا، لا واجبا ولا ماذا؟ ولا ممتنعا بالذات، بل يكون ممكنا بالذات. خب العلة ماذا تريد أن تعطيه؟ تريد أن تعطيه إمكانا، وهو يوجد عنده إمكان أو لا يوجد؟ نعم يوجد. فهنا يوجد عندنا إمكانان، إمكان بالذات بقطع النظر عما عداه، وإمكان بالغير مع أخذ العين بالاعتبار ماذا؟ العلة. فهنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن الإمكان بالذات والإمكان بالغير يكونان إمكانا واحدا. الفرض الثاني أن يكون اثنين لا واحدا. واضح المطلب؟ يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون الإمكان بالذات وبالغير واحدا معا، أن يكون أحدهما غير الآخر. سنشوف اللحق أن نطبقه ولا. وأما الإمكان بالغير فممتنع كما تقدمت الإشارة إليه بالأمس، أشرنا أن الإمكان بالغير باطل، وذلك لأنه لو لحق الشيء إمكان بالغير من علة مقتضية من خارج مو من ذاته، لأنه نحن قلنا فيما سبق أن الذات تكفي لأن يعرضها الإمكان، ومن هنا قلنا أن الإمكان لازم ذاتي. إذن إذا أراد أن يعرضها الإمكان لابد أن تكون العلة خارج الذات من علة مقتضية من خارج. طبعا لا يخفى على الإخوة القيد مو قيد احترازي، القيد قيد توضيحي، لأنه قلنا هناك الإمكان الذاتي مو أن الموضوع الماهية علة مقتضية ماذا للازم، لأنه فرقنا بين اللازم الاصطلاحي واللازم في باب الماهية. من علة مقتضية من خارج لو لحق لكان الشيء في حد نفسه مع قطع النظر عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات أو ممكنا بالذات. لماذا هذا الحاصل؟ لما تقدم أن القسمة إلى المواد الثلاث حاصرة وعلى الأولين، يعني إذا كان واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات يلزم الانقلاب. لماذا؟ بلحوق الإمكان له من خارج. لماذا يلزم الانقلاب؟ لأنه يلزم سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين كما أشرنا إليه. وعلى الثالث أعني كونه ممكنا بالذات، فهنا قلنا يوجد فرضان، إما أن الإمكان بالذات والإمكان بالغير واحد وإما اثنان. جيتك وقت ملانا خب جي هذه الدقيقة الواحدة فقط نقرر الفرض الأول. وعلى الفرض الأول وهو أنه لو كان الإمكان بالذات والإمكان بالغير واحدا، خب نسأل منكم لو قطعنا النظر عن هذه العلة التي أعطت الإمكان، هذا الشيء ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ توجد حالتان، إما أن تقول مع قطع النظر عن إعطاء الغير الإمكان يبقى على إمكانه، فهذا معناه وجود الغير وعدم وجود الغير ماذا؟ سواء، وقد فرض أنه علة معطية للإمكان يلزم الخلف. وإما أن تقولوا مع عدم الغير ليس بممكنين لأنه يرتفع الإمكان، هذا معناه أنه ما فرضته ممكنا بالذات ماذا؟ لم يكن ممكنا بالذات بل كان واجبا أو ممتنعا، أيضا يلزم الخول. قال فإما أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقي الشيء على ما كان عليه من الإمكان، نتيجة ماذا؟ فلا تأثير للغير في ذلك الشيء لاستواء وجود الغير وعدم الغير، وقد فرض مؤثرا هذا خلف، وإن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكنا بالذات، وقد فرض أنه ممكن بالذات هذا خلف. هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكانا واحدا هو بالذات وبالغير معا، أما الفرض الثاني